الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الحجر: ولو قال الإنسان إن صلصال من حمأ مسنون وجامد خلقناه من قبل من نار السموم. ولو قال الإنسان إن صلصال من حمأ مسنون، أي إن خلق الإنسان من الطين، والطين إذا يبس يسمونها الصلصال، والحمأ المسنون هو الأسود المتغير لطول مكثه فيسمى مسنونا. والله تعالى ذكر أن الإنسان خلق من ماء، وخلق من تراب، وخلق من طين، وهذا كله ليس فيه تعارض. فالله تعالى مرات يذكر التراب وحده، ومرات يذكر الماء وحده، ومرات يذكر إذا اختلط هو الطين، ومرات يذكر أن الطين نشف أصبح صلصال من حمأ مسنون، وهكذا. فهو يعني مراحل خلط الماء بالتراب حتى أصبح طينا، ثم نشف، ثم طالت مدته حتى تغير. والجان خلقناه من قبل، يعني من قبل خلق الإنسان. إذا نستفيد من هذا أن الإنسان خلق بعد خلق الجان، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. ونار السموم يعني النار شديدة الحرارة كما لا يخفى. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إذن هذا فيه تكريم حقيقة عظيم جدا لهذا المخلوق الجديد، حيث أن الملائكة التي هي أفضل الخلق أمر الله تعالى أن يسجدوا له، فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون، يعني ما بقي أحد إلا وسجد، إلا إبليس. إلا إبليس، طبعا في سورة الكهف: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمره. فهو أيضا ليس من الملائكة. واختلف العلماء كيف أصبح إبليس يعني موجود في الملائكة. فبعضهم قال إنه سبي الجن، وهذا هو المشهور عن العباس وغيره. وذلك أن الجن لما خلقها الله تعالى قبل بني آدم أفسدت فسادا عظيما في الأرض، فجاءت الملائكة وطردتهم من الجزائر. الجزائر جمع جزيرة وليست جزائر دولة معروفة. فطردتهم من الجزائر وأخذت منهم سبيا، فكان منهم إبليس. وكان يكثر من العبادة، حتى بعضهم سماه طاووس الملائكة، لكن قلبه وداخله كان فاسدا. فلما أمر الله تعالى الملائكة أن تسجد لآدم تكبر وأبى أن يسجد. قال الله تعالى: إلا إبليس أبى، رفض أن يكون مع الساجدين. قال: يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. يعني بدأ يدخل الكبر في قلبه ويرى أنه هو خير من آدم. لذلك جاءت في آيات أخرى: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقت من طين، أسجد لمن خلقت طينة، أنا أسجد. فلاحظ الأنا هذه التي يعني طردت إبليس من الجنة. قال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال: فاخرج منها فإنك رجيم. والرجيم يا إخواني كما أخبركم هو المطرود من رحمة الله، أو الرجيم المرجوم، يعني الذي يرمى بالسب والشتم. فالشيطان دائما يسب ويلعن ويطرد من رحمة الله. فالله تعالى قال: وأن عليك كما سيأتي هنا، فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. واللعنة أصل معناها في الشريعة الطرد من رحمة الله، خلاص ما يكون قريبا من رحمة الله إطلاقا. الشيطان لما رأى أنه مطرود وأنه كتبت عليه اللعنة أراد أن ينتقم من آدم عليه السلام. ولاحظوا طبعا هو السبب، مفترض أنه يرجع إلى نفسه، لكنه أراد أن ينتقم ممن ظنه هو أنه السبب في إخراجه. الحقيقة أن سبب الإخراج ليس آدم، وإنما سبب إخراجه من الجنة هو الكبر، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه إيش؟ مثقال ذرة من الكبر، مثقال ذرة. فكيف عاد هذا مستوى من الكبر؟ قال: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. منظر يعني مؤخر. فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال ربي، الحين لاحظوا يا إخوان كيف تطور الوضع في هذا الخبيث، إيش قال؟ قال: ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض. الآن أصبح الاتهام لمن؟ لله سبحانه وتعالى. بدأ الآن يتهم ربه بأن الله تعالى هو الذي أغواهم، والعياذ بالله. قال: ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. بعدين استثنى فقال: إلا عبادك منهم المخلصين. هذول ما استطيع المخلصين، وفي قراءة متواترة المخلصين، يعني أهل الإخلاص الذي إذا تعبد لله تعبد لله وحده ولا يلتفت إلى الناس، وإذا أراد أن يدعو إلى الله وحده، وإذا أراد أن يقرب طاعة أو يعمل صالحا لا يقربه إلا الله، جدا حريص على الإخلاص، هذا الذي لا يستطيع له حتى الشيطان: إلا عبادك منهم المخلصين. قال الله تعالى: هذا صراط علي مستقيم، يعني هذا طريق معتدل موصل إليه الذي سأخبر به بعد قليل. هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. ولاحظ كلمة عبادي أضافه الله تعالى لنفسه، وهذه إضافة تشريف وكرامة. إلا إن عبادي الذين يعني حققوا كمال العبودية ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. ولذلك يقول الإمام ابن القيم وغيره، يقول يعني الكفاية التامة مع العبودية التامة: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، يعني على قدر تحقيقك لمفهوم العبودية يكون حفظك من الشيطان وعجز الشيطان عنك. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك. الذي بدأ يتبع الشيطان هو الذي سيسلط عليه. إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. مشهور التفسير أن أبواب الجنة متصاعدة يعني فوق بعض وليست بجانب بعض، ولكل باب جزء مقسوم من أهل جهنم لأنهم طبقات أو دركات، فعلى حسب الدركة ينزل والعياذ بالله. لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. نستفيد من كلمة نزعنا يا إخواني شدة الالتصاق. ونزعنا يعني بعض الناس في نفسه من الأحقاد ما حتى يصل إلى باب الجنة وهو لا زال في نفسه، ثم ينزعه الله انتزاعا من قلبه. نستفيد من هذا يا إخوة العظيم: من لم يكن في قلبه حقد على المسلمين فقد استعجل شيئا من نعيم الجنة. هذا من نعيم الجنة العظيم أن يكون إنسان طيب النفس ليس في قلبه على أحد شيئا. وتعرفون الحديث المشهور، رجل ثلاثة أيام النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج عليكم الآن رجل من أهل الجنة ثم يدخل نفسه، ثاني يوم يخرج الآن عليكم رجل من أهل الجنة ثم يدخل نفسه، ثالث يوم. فذهب عبد الله بن عمرو ليبيت عنده ويشوف إيش هذا الرجل، ما الذي عنده، فما رأى فيه كثير عبادة ولا طاعة ولا صلاة. سأله بعد ثلاثة أيام قال له: ماذا تفعلت؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال عنك كذا ولم أرى فيك كثير صيام ولا صدقة ولا صلاة. قال: والله ما عندي شيء، ما رأيت. إلا أني لا أبيت وفي قلبي على أحد من المسلمين شيئا، ما يمكن أبيت وأنا في قلبي أحدا. فقال له هذه، يعني هذه التي يعني يصعب عليك الآن. والله يا أخوان، مرات واحد يرفع صوت عليه رجال، ولا يلف عليه بسيارة، ولا يتكلم عليه في دوام، تلقى طول اليوم الكلمة في نفسه، مش قال، مش قصده، ما يدري ما يعني. ويبدأ يمكن نام حتى النوم ما يتأخر بسبب تفكيره. فالنفوس تحب الانتقام. قضية أن يصفح ويسأل هذه يحتاج إلى تمرين واحتساب وتذكر عند الله سبحانه وتعالى. ادخلوها بسلام، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب، ما فيها تعب الجنة، وما هم منها بمخرجين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، يعني أخبر عبادي يا محمد، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. يعني لا يأسوا رحمتي، لكن لا يتكلوا ويتركوا العمل. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولكم أجمعين، وأن يعيننا وإياكم على طاعته، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.